الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: متى يجب الغسل للمرأة أو على المرأة في غير جماع ولا حيض ونفاس؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن موجبات الغسل توقيفية على النص، وقد ثبت النص بوجوب الغسل في عدة أمور. الأمر الأول: إذا نزل من الإنسان منيه باختياره، فمتى ما نزل المني بشهوة واختيار فإنه موجب للغسل سواء أكان باحتلام أو بغيره. ففي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: في المني الغسل وفي المذي الوضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا احتلمت المرأة ونزل منيها فإن الواجب عليها أن تغتسل. والموجب الثاني: الجماع، فمتى ما جامع الرجل زوجته فإن الواجب عليهما أن يغتسلا سواء أنزل أو لم ينزل، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والموجب الثالث: الإسلام، فمتى ما أسلم الكافر ذكرا أو أنثى فإنه يجب عليهما في أصح القولين أن يغتسلا بعد إسلامهما. والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم، قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وأصله في الصحيحين من غير الأمر بالاغتسال. وكذلك عند أبي داود وغيره بسند حسن من حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسل بماء وسدر. ومن موجباته كذلك الحيض، فمتى ما طهرت المرأة من حيضها فالواجب عليها أن تغتسل إجماعا، لقول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، وهو في الصحيح. ومن موجباته كذلك النفاس، فمتى ما طهرت المرأة من نفاسها فالواجب عليها أن تغتسل. متى ما رأت الطهر من نفاسها فالواجب عليها أن تغتسل، لأن المتقرر عند العلماء أن أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء، إلا فيما خصه النص. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم غسل الجمعة على أقوال، والقول الصحيح أنه مشروع في حق الرجال أو في حق من جاء إلى الجمعة من الرجال أو النساء إذا أرادت المرأة أن تصلي الجمعة في الجامع مع الرجال، فيستحب لها في هذه الحالة أن تغتسل. وعلى كل حال فموجبات الغسل توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نوجب شيئا من الأغسال على الذكر أو الأنثى إلا بنص، وما ذكرته سابقا هو ما ثبتت به النصوص، والله أعلم.